مع لا مع ليس مع مع لثة الأسنان العليا من عند اللثة، ليست أصول، لا أصول ولا أطراف، ليس لها علاقة بالأسنان مطلقا، وإنما على اللثة، يعني بدكم تقولوا من سقف الحنك مع لثة الأسنان العليا، هذه المنطقة اللي تخرج منها النون. النون يسهم هذا في تشكيلها، في تشكيل النون، لكن النون حقيقة علماء الصوتيات أو بعض علماء الصوتيات يرون أن النون لها مخرجان، الخيشوم وطرف اللسان. وعندنا قول علماء التجويد أن النون تخرج من طرف اللسان، لكن لا شك أن النون إذا خرجت من، يعني إذا بدنا ننظر حجم تأثير المخرج في صنع الحرف بيبين معنا كم مقدار الثقل في هذا الأمر. احنا عندنا عدة نونات، في عندنا نون خفيفة ونون خفية ونون ثقيلة أو مثقلة أو مشددة. فإحنا نتكلم عن النون العادية اللي هي النون الخفيفة، ماشي حال، اللي ما عليها شدة ومحركة. طبعا بعض علماء المتقدمين، حتى ما يحدث عندكم لبس إذا قرأتم عند المتقدمين، بعض العلماء يطلق النون الخفيفة على النون الخفية فيجعلهما بمعنى واحد. يعني أوقات وانتم تقرأوا بدكم تنتبهوا للمصطلح، هل يقصد به النون الخفيفة يعني المتحركة غير المشددة، يعني الخفيفة التي تقابل المثقلة، ولا الخفيفة التي تقابل النون العادية اللي هي الخفيفة الخفية التي تقابل النون العادية المتحركة؟ اصطلاحان مختلفان للعلماء المتقدمين. احنا بنتكلم عن النون الخفيفة او النون غير المشددة وغير الخفية، لانه هذا عارض وهذا عارض. النون تخرج من الخيشوم، النون مخرجها النهائي من الخيشوم، ويسهم في إنتاجها طرف اللسان. فأنتم إذا نظرتم ستجدوا أن النون، أن الهواء كله يخرج من الخيشوم. وبتجربة بسيطة ممكن تطبقوها في البيت، وقفوا أمام المرأة وجيبوا ورقة، قصاصة ورق، ضعوها في هذه المنطقة الفاصلة بينكم وبين المرأة هكذا، وضعوا المرأة هنا على وجهكم، ثم قولوا إن، ثم يعني شيء قريب، ثم أزيلوا الحاجز وانظروا، ستجدوا فوق الورقة هنالك تكاثف للبخار الماء، وتحتها لن يكون هنالك شيء. وأيضا تجربة أخرى ممكن تكون أسهل، ليست بحاجة إلى مرأة، بس أنا بفضل هذه التجارب لأنها تصير ترسخ وتبقى. يعني لو قلت إن، هل يختلف الصوت؟ لن يختلف، إذا أغلقت الفم وفتحته لن يختلف الصوت، فدل ذلك على أنه الهواء كله الصوت يخرج من وين؟ من الخيشوم. الدليل الآخر أننا إذا أردنا أن نخفف النون فنجعلها نونا خفية، نونا خفية، فإننا نلغي المخرج اللساني، إن يعني في الراجح أنه أننا نلغيه جزئيا، لكن في النظر العميق إحنا نلغي مخرج الفم، مخرج النون كليا من اللسان، لأنه يعني لما ننطق، عندما نتعلم الإخفاء رح نوضح أكثر، عندما ننطق الحرف الصفة الإخفاء أننا نوجه اللسان باتجاه الحرف الذي يلي مخرجه النون المخفية، ثم نأتي بالغنة حركتين، ثم نطلق اللسان على الحرف الذي يخفى الحرف عنده. الآن لما يكون عندي أنا مثلا قاف أو كاف أو جيم أو غيره، الآن لسان، طرف اللسان لم يذهب إلى إيه؟ إلى منطقة النون، لم يذهب إلى منطقة النون، فإحنا نكون الغناء كليا، وإن كان لللسان عمل لكنه ليس عملا في إنتاجي الحرف النون، وإنما عمل في تشكيل غنة الإخفاء باتجاه الحرف المخفى عنده. واضح؟ لذلك يحترز من إظهار النون عند حرف التاء، ليه؟ لأنه قريبات جدا، متقاربتين بشكل كبير جدا. فالنون الأصل أنها تخرج من الخيشوم ويسهم في إنتاجها انطباق اللسان وإغلاق مخرج الفم بانطباق اللسان من طرفه مع لثة الأسنان العليا ومن جوانبه كل منطقة بما يحاذيها. مخرجها مش محقق، مخرج مقدر بغض النظر، يعني لأن الخيشوم إحنا ما نعرف بأي منطقة من الخيشوم خرجت. قضية التقدير وعدم التقدير، إذا لاحظتم أنتم بعض العلماء مشان يخرج من هذا المخرج شو بقول؟ بقول لا، إحنا نتكلم إنه النون تخرج من طرف اللسان والغنة هي التي تخرج من الخيشوم. صراحة هذا أصبط. هذا أصبط صح، بس هو مش دائما اللي بنشوفه منطقي أكثر بيكون أصبط أكثر. لا، ليه؟ لأنه إحنا بإمكاننا ننطق النون متصلة. يعني إحنا لو بدنا نجعل حد التقدير، حد التقدير، هو ليش قالوا عن مخرج الجوف أنه مقدر؟ رغم أنه في الحقيقة ليس مقدرا المخرج النوع، يعني هو التقسيم لمقدر ومحقق فيه إشكالية. يعني محقق من التفقيم حرف منقطع هنا مبين، لكن فكرة التقدير هي أصلا متفاوتة. يعني كل الحروف، احنا تكلمنا لما بدأنا في الحديث عن المخارج تكلمنا عن الفراغات الرنانة، كل الحروف للفراغ الرنان تأثير في تشكيلها، ودللنا على ذلك بأن أي اختلال في مجرى الصوت لمرض أو علة أو تشوه يؤثر في الصوت، فكل الحروف تتأثر بهذا، لكن مقدار التأثر يتفاوت. لذلك الحروف مثل حروف الجوف لأنها متصلة قالوا مخرجها مقدر، وهذا ليس باتفاق عند علماء المتقدمين. يعني بعض العلماء المتقدمين، يعني الإمام مكي يرى أن الألف، ومش وحده، كثير من المتقدمين معه يرى أن الألف تخرج من مع الهمزة، ويعلل ذلك وتعليله ممتاز، يقول لك أن الهمزة إذا أردنا أن ننطق أن نخففها ننقلها لأقرب مخرج لها، أقرب مخرج لها الهاء على تقديرنا، لكنها الألف تبدأ من الحلق. وأكثر من ذلك إنه أننا نجد، يعني أن الإمام مكي رحمه الله يسمي حرف الألف حرف هاوي، أي أنه يهوي إلى الحلق عند النطق به. فهذه مسائل، يعني قلت لكم ونبهتكم أكثر من مرة وبعود أركز مرة أخرى، إنه إحنا لما كان عامة المتأخرين يعتمدون على كتابة ابن الجزر رحمه الله أصبح في أشياء إحنا نعتبرها قواعد في علم التجويد وهي ليست كذلك، هي محل اجتهاد. لكن لما وجدناها الإمام مكي الإمام ابن الجزري أخذ بها، وكل من بعده تناقلها وإلى آخره، أصبحت كأنها قاعدة مستقرة وليست كذلك. فهذا بدكم تنتبهوا له جيدا، لأنه تحرير العلم ليش ينعو كثيرا على التقليد في العلم؟ ليه؟ لأنه زي ما شفتوا كيف في حقب من حقب التاريخية صار في عندنا تقليد مذهبي، تقليد كذا، كثير من الأشياء أصبح، يعني لاحظتوا أنتم مثلا في تاريخنا الإسلامي أنه مرت في القرن نهاية الخامس بداية السادس ظهرت فتاوى بعدم جواز مثلا زواج الشافعية من حنفي وعدم اهتمامهم باثنين من بعض، يعني قصص عجيبة، كأنه أصبح يعني الاجتهاد الفقهي أمر عقدي. فهذا كنت انتبهوا له كمان في التجويد، يعني التجويد نفس الشيء، إحنا المرحلة الماضية حقيقة كانت مرحلة جمود، عشان هيك تفتح 50 كتاب تجويد نفس المعلومة ونفس طريقة العرض ونفس المحتوى بلا أدنى شك ولا أدنى ارتياب. وهذا بيؤدي إذا ما كنا واعيين إلى نوع من أن يصبح هذه قواعد مقدسة، قواعد مقدسة. وبرضو ما بدنا نكون إحنا من الناس اللي يعني يسرون بكل ناحية، أي شيء يجبولنا إياه جديد بنروح بنلبسه لبوس الدين، بنحط له لحية وثوب بصير ما شاء الله عنه، لا، كل شيء بنصابه، كل شيء بنصابه. فبنقول أن النون ما الذي يطرق فيها؟ الآن إذا قلنا هذه كلها أصوات متشابهة، لكن اللي بيحرر صوت النون المظهرة حقيقة هو طرق طرف اللسان مع لثة الأسنان العليا مع بداية سقف الحنك بهذا الشكل. بهذا الشكل طبعا تعلمون أن اللسان لحم طري يطبق والمنطقة هذه تغلق فيصبح شكل الفم بهذا الشكل، ثم فيأتي الهواء هكذا. يعني حقيقة أنا مسوي برنامج لمخارج الحروف لكني يعني الناس عمالها ما بتكملش، يعني الناس بتحب قطف الثمار السريع ولذلك تعطل البرنامج انه بده شغل شوية شغل على الفلاش. البرنامج الهواء بيجي من الحنجرة الى الحلقوم او الحلق او البلعوم اللي بدكم اياه، فبطلع جزئين. جزء طبعا الحلق الرخو بيكون منفرج عن جدار الحلق الخلفي، فجزء بدخل للسان وبيصطدم وجزء بيكون خارج اصلا من الخيشوم. عشان هيك النون في اولها ما بتكون صافيه، ان اولها تبدا غنه بعدين بترن، انجاز التعبير. متى بترن النون صح؟ عندما يطرق طرف اللسان مع سقف الحنك الاعلى. الان اللي بيحدث انه صوت النون الصافي هكذا يخرج. اذا صار في اي اختلال، عشان هيك اوقات كثير الطالب مثلا بيقرا عندنا بنقول له انت بتنطق نون مظهره مش نون مخفاه، نون مظهره. ليه؟ لانه جاب رنه النون التي لا تظهر الا اذا طرق اللسان فاستحكم من الجانبين ومن الامام مع سقف الحنك الاعلى او لثه الاسنان العليا. والنون من طرفه تحت جعله. الان النون هذه المنطقه يعني اذا بدنا ناخذ منظر عرضي بيكون اللي هو الحرف من فوق ومن تحت بهذا الشكل، لما تاتي تطبق بهذا الشكل على لثه الاسنان العليا. لكن الراء بدكم تنتبهوا جيدا. لا ايوه هو هذا اللي بتحكي عنه هو الغلط، هو هذا اللي ينتشر انه له الراء. ايوه الراء البعض، وانا رايت يعني اظن حتى في كتاب تبع الاوقاف حتى بالرسمه ما انا هذا يعني اول ما كنت بدي انبه عليه. الان من الاخطاء الشائعه، وانا بركز انه هذا خطا وموجود عند البعض، فمش تاخذون انه هو المعلومه الصح والمعلومه خطا. البعض برسم اللسان بهذا الشكل، انه اللسان طبعا هو بيجيش هيك مبول طبعا بهذا الشكل، انه اللسان يعني لو افترضنا انه هذا اللسان، انه اللسان بنعكب بهذا الشكل وبضرب بهذا. طبعا هذا الخلل من الفهم المغلوط لهذا البيت. هم هيك فهموه. ترديش عليهم، لان اصلا لما اذا بدنا ننطقها بهذه الطريقه بيطلع الحرف مشوه أو هكذا بخرج، ما بزبطش. طبعا ليش هم مصرين على هذا الامر؟ لان هم فاهمينه غلط من هذا البيت. الصح الان بقول لكم اياه. الان يعني من تحت اللسان هو المتكئ على لثة الأسنان، هذا هو أصلا من تحت جعله. يعني أصل اللسان من الأسفل، هو لسان لحم. لما نطبق بهذا الشكل على اللثة، اللثة اللي بيعرف تضريسها كيف بيعرف إنه إذا بده يضرب على اللثة لن يضرب إلا بهذه المنطقة. طبعا لكن مش بس المنطقة هاي، وجزء من هاي المنطقة، وهذا اللي حبيت إني أنبهكم عليه. يعني لو افترضنا انه هذا هو اللسان، لثة الاسنان بتكون بهذا الشكل. هيك احنا عندنا السن، اللثة بتكون شيء مبطن بهذا الشكل، ثم بعد ذلك بيأتي سقف الحنك. الان لما طبعا مش بهذه المسافة الكبيرة، يعني بس مشان تنتبهوا الامر أو نأخذ على الأبعاد الحقيقية حتى ما يصير في خلل في الفهم. يعني إحنا عندنا هنا السن، وهنا اللثة وهنا سقف الحنك. يعني لما يأتي اللسان يريد أن يطبق يطبق على هذه المنطقة بهذا الشكل، لأن بيأتي هو اللسان من الأمام ليس عظميا وليس عضليا، وإنما بيكون لحم. فعندما يصير الضغط بيكون اللسان بهذا الشكل. هذه المنطقة اللي هي منطقة مقدم اللسان مع شيء من باطنه، وهذه المنطقة العلوية تكون ضربت على منطقة طرفية من هذا من سقف اللسان. طبعا معالم اللسان تتشكل بتشكل المنطقة، لأن هذه المنطقة هي المنطقة الصلبة، لأن اللثة صحية طرية لكنها معتمدة على الأسنان. وسقف الحنك أيضا منطقة صلبة، منطقة صلبة، واللسان هو الطرف فهو يتشكل بها، لكن هذه المنطقة هي منطقة جزء من الجانب العلوي والباطن الظهر أو الباطن الأسفل للسان. الآن ننتقل إلى الراء. الراء أتى الأمر في كلمة لظهر، فظنوا أن الظهر الجزء المخفي، وإنما الظهر هو ظاهر الشيء. سمي الظهر ظهرا لأنه ظاهر الشيء، فظهر اللسان هو ظاهره، هو الجزء الإنسان لو فتح فمه يرى له الجزء العلوي، الجزء العلوي. لأن الراء من أين تخرج؟ إنه القلة من الطرف. الراء تخرج، لو تخيلنا إنه اللسان بشكل أصابعي هذه، فهو يخرج من منطقة الأظافر. هذه الأظافر هي التي تطبق على سقف الحنك الأعلى. ثم إن اللسان لا يضرب جهة اللثة، وإنما يرجع إلى الخلف باتجاه إيه؟ باتجاه الحنك العلوي واتجاه الانحراف اللي قلنا لكم عنه. وهذا ببساطة لو تكلمتم قلتم إن إذ لكنها يعني لا تكون على المنطقة الأمامية، يعني لا تصل، لا اللسان لا يصل اللثة ولا يصل الأسنان. والإطباق في هذه المنطقة، وهذه هي صعوبة الراء. الراء لما ينطق الإنسان الراء هكذا تخرج، هكذا تخرج. لو افترضنا أن هذه المنطقة الانحراف اللي تكلمنا عنه فهو بهذا الشكل، إر إر إر إر إر إر إر، ماشي حال. الراء طبعا إذا فخمت يرتفع أقصى اللسان، وإذا رققت ينخفض أقصى اللسان، فالتفخيم والترقيق له علاقة بأصل اللسان وليس له علاقة بالراء. البعض يحد الراء، يحد الراء يعني بيجعل الطرق ليس بهذا الشكل المرتخي، وإنما بشكل أفقي أو رأسي، خلينا نقول شديد، بنتج نوع من التكرار. عندما نتكلم عن التكرار راح نتكلم عن علاجه وأسبابه وكل هذه الأمور التي فيه. طبعا بدكم تنتبهوا جيدا أنه يعني بس من باب التنبيه، وسنؤكد عليه مرة أخرى، أن البعض يرى أن التكرير صفة لازمة في الراء، وهذا خطأ شنيع. هذا تدرس لتجتنب، هذه صفة نقص، صفة خطأ في الراء. نستدل على مخرج الراء من التكرار، ما فيش مشكلة. التكرار يعني إذا قصدك إنه أحكي الإنسان أحكي مشان أشوف وين بطرق، ما عندناش مشكلة. لكن يعني هل بيكون، لكن يخشى، وهذا كثير ما نعانيه مع الطلبة، إنه المدرس يستخدم بعض الاستراتيجيات في التعليم فترسخ عند الطالب كأنها إيه هي الحكم. وهذا اللي إحنا بنلاقيه كثير في موضوع التفخيم والترقيق باستخدام الشفتين. والصفات صفة هكذا هكذا. وعليكم السلام. دكتور هذول الطلاب المسجلين عندك؟ طيب ممتاز. بس نتأكد انه هم العدد كامل ولا لا. بدنا يعني حتى انا كنت بدي اخذ حتى نسجل اسمائهم ونصير ناخذ حضور وغياب، لانه هذه فيها شهادة. أبشر. وبس يرجعوا لي عشان أخذ أسماءهم رباعية ورقمهم الوطني عشان الشهادة. ماشي حال. هو أصلاً إحنا الآن مش راح يأخذوا شهادة. مسامحين. على الفصل الصيفي راح يأخذوا. الفصل الفصل الجاي. الفصل الجاي لأنه هذا فصل مشرح لنا المتون. يعني الفصل الصيفي تبع لهذا الفصل إن شاء الله. إن شاء الله. الله يكرمك. بس يعني عشان التسجيل عندي يكون كامل. أبشر. اللي مش مسجل مسجل عند الأخت عفاف. طب العبارة الكتاب المنير إنه حرف الراء هو الحرف الوحيد الذي ينقرض فيه لسان لشيء من باب الخطأ. آه طبعًا طبعًا طبعًا. لا منير إنه آخر إنسان يقال إنه الصفحة المقابلة للحرف العلوي. ما بعرف. هو يمكن في طبعات كثير. لا طبعًا. لا في إنه يتميز الراء من حيث. أنا مش متأكد يعني ما أدريش إذا كانت هذه العبارة. بدرس بس منير يعني هي. والله بدرسها لكن مش نعم. لا الصفحة. يعني بدرس الصفحة. يقال اللسان تحت إنه الصفحة المقابلة للحرف العلوي. ما في مشكلة. لأن أنتم انتبهوا لها جيداً فإن كانت موجودة فهي خطأ وإن كانت. حاطين أحد التفخيم الدقيقة بالتفخيم. تردد إن الراء إشكال فيه يتميز بالمخرج وبالصفة أما تميزه بالمخرج فهو الحرف الوحيد الذي ينقرض في لسان إلى شيء من ظاهر إلى شيء من ظاهر مش ينقلب يعني بال ما هو ينقلب إذا إذا إذا إذا مال ممكن تكون العبارة محتملة أما ينقلب لا لا تحتمل. راجعوا انتبهوا لي يعني أنا حبيت إنه أركز على بعض الأخطاء الموجودة حتى ننتبه لها جميعا. طيب والراء يدانيه أي يقرب منه دان الشيء من الشيء أي قرب منه لظهر أدخل فهو يدانيه من جهة المخرج فهو ولظهر أدخل أي من جهة الظهر لكنه يكون أدخل قليلا أدخل يعني باتجاه الحلق قليلا وهذا نبهنا عليه النون لو قلنا أن النون هكذا فالراء هكذا والطاء والدال وتاء من هو من عليا الثنايا والصفير مستكن بالنسبة للطاء والدال والتاء تخرج منه أي من طرف اللسان مقصود منه والطاء والدال والطاء والدال وتاء منه أي من طرف اللسان من طرف اللسان ومن عليا الثنايا أي من الثنايا العليا طبعا المقصود فيه أصول الثنايا العليا وإن كان يعني هو يميل إلى أصولها ويميل إلى جزء غالب منها لكن هذا المخرج يتفاوت بتفاوت الحرف فنجد مثلا في الطاء بيكون أميل للأصول منه إلى صلب الثنايا بينما مثلا في التاء والدال بيكون أميل لذلك لأنه أصل اللسان يكون ارتفع في الطاء لأنها مفخمة وغيرها يكون منخفض وإلا فالطاء يناظرها في مصطلح عند علماء الصوتيات المعاصر بيقولوا اللي هي النظائر النظائر المقصود فيه أنه حرفين إذا اختل صفة فيه أو بلاش يقول إذا اختل صفة حرف يناظر حرفا يفرق بينهما شيء وغالبا يكون في الصفة فمثلا الطاء نظيرها التاء هذا إذا بنتكلم عن الجهر والهمس وإذا بنتكلم عن صفة الاستعلاء والاستفال فبيكون نظيرها الدال نظيرها الدال لأنه نظير الطاء الدال أو نظير الدال الطاء إذا بنتكلم عن تفخيم التلقيق لأنه الدال والطاء يشتركان في الجهر وفي الشدة فما الذي فرق بينهما تفخيم التلقيق التفخيم والتلقيق فبكون هذا نظير ذاك فالطاء والدال والتاء طبعا بتعرفوا الحروف التي اتحدت مخرجا واختلفت صفة بنسميها احنا ايه متجانسة متجانسة اي متجانسة في المخرج مختلفة في الصفة فهي ايضا تخرج من طرف اللسان مع اصول الثنايا العليا والصفير مستكن الصفير اللي هو يعني هو نبه بالصفير على حروف الصفير اللي هي الصاد والسين والزاي هذه ثلاث حروف هي حروف الصفير الآن أين هو مخرج هذه الحروف الثلاث أقرب للسفلى. طرف اللسان مع ما فوق الثنايا السفلى. مع ما فوق الثنايا السفلى. شو يعني ما فوق الثنايا السفلى؟ ذكر زي مثل كذا. يعني أنت قلت لي عبارة فهمني. يعني ما بتخبط الثنايا السفلى. ما بتخبط في الثنايا السفلى. بتصير وسط بين الثنايا السفلى والثنايا العليا بيكون وسط. اقتراح آخر. وجوش فرجة وجوش فرجة يلتصق يعني كاد يلتصق طرف اللسان بصفحة الثنايا السفلى. كثير طيب أنا بدخلكم الآن السين والصاد والزاي لا شك إنه اللسان من أطرافه أو شيء من أطرافه بلاش يقول يعني خلينا نقول من أدنى حافته يكون قريبا من الأسنان السفلى قريبا من الأسنان السفلى وفي حالة مثل السين ممكن تلاقيه إنه لامس الأسنان لكن حقيقة مش هذه الملامسة المؤثرة في الصوت لأن الصوت ما بيجي من تحت الهواء ما بيجي من تحت لو بيجي من تحت أو من الجانبين بيقول هذا الجزء مؤثر فهو إن كان موجودا إلا أنه غير مؤثر الجزء المؤثر حقيقة صف الحنك منطقة الانحراف اللثة والأسنان الآن اللسان هذه المنطقة هي منطقة تضييق هذه منطقة تضييق هذه منطقة اصطدام هذه منطقة تضييق هذه الثلاث مناطق هي التي تنتج الأصوات صوت السين والصاد والزاي نعم قبة الحنك طبعا بيكون هنا هيك لو أرجعت لساني هتلاقي أن المنطقة الأمامية فيها هذا الانحراف الآن شكل اللسان بيختلف بين الحروف الثلاث طبعا احنا متفقين من قبل تكلمنا عن صفة الجهر صح تذكروا وقلنا صفة الجهر بايش تتعلق انحباس الصوت لا نفس الاوتار احسنتي ما شاء الله عنك الامر بالنسبة لصفة الهمس والجهر متعلقة بايه بالاوتار الصوتية واهتزازها وقلنا لما قلنا لكم ضربنا لكم مثلا قلنا لكم جربوا في السين والصاد والزاي وضعوا أصابعكم في أذنيكم وقولوا إس إز إص راح تلاقوا إنه الصاد والسين مهموسين في الشيء اهتزاز مثلا الصوتيين إس إص ما في بينما قولوا إز راح تلاقوا فيه اهتزاز واضح في الحنجر إذا أول فرق في الصوت المتشكل بين الحروف الثلاث فالخام خام الصوت الداخل في الزاي متصنع نوعا ما اللي هو نتكلم عنه ايه متصنع باهتزاز الوترين الصوتيين الذي ينتج عنه ايه الاهتزاز وتشكيل جزء من الصوت انتهينا من هذا فالسين والصاد بيجي خام والزاي بيجي مصنع جزء منه في الوترين الصوتيين من اهتزازهما ممتاز ننتقل للأمام راح نلاقي إنه السين والزاي الصوت ما بتغير في منطقة أقصى اللسان بينما يتغير في الصاد لأن الصاد حرف مستعلن مطبق فاللسان من الخلف بيكون مرتفع بدرجة كبيرة فبتضيق فبيصير الصوت الزاي صوت تشكل في الحنجر ثم مضى بشأنه السين صوت لم يتشكل في الحنجرة وإنما مضى في شأنه حتى تشكل هنا الصاد يبدأ تشكل الهواء في منطقة التفخيم في أقصى اللسان ثم يأتي قد تشكل جزء منه ماشي حال الثلاثة هذه المنطقة تؤثر فيها بالنسبة للصاد عنهم كلهم لا نحن في عندنا قلنا إن الفراغات الرنانة وهذه مؤثرة جدا فقلنا أنه أول منطقة تشكل هي الوتلات الصوتية في الحنجرة عندنا ذات حروف سين صاد راح نحط ازاي هون فالحنجرة أثرت لم تؤثر لم تؤثر قلنا أثرت اهتزازا اهتز الوتلات الصوتية كالوتلات الصوتيين منفرجين مشدودين فمر الهواء بهما فاهتز بينما في السين والصاد كان الوترين الصوتيين منفرجين مرتخيين فمر الهواء فاحتك بهما دون أن يصدر اهتزازا لأن المنطقة الثانية اللي هي أقصى اللسان هنا لم يؤثر أثر لأنه أقصى اللسان مرتفع في الصاد لأنه الصاد إيه؟ حرف مستعلن مطبق فهنا هذا خلينا نقول الصوت جاء إلى هذه المنطقة إزاي؟ قد تأثر من الحنجرة وفي الصاد جاءت قد تأثر من أقصى اللسان أما طبعا خلينا نتكلم عن مقدم اللسان فهو شكلهم جميعا ماشي حال؟ لا احنا نتكلم عن المنطقة الأمامية هذه نتكلمنا عن النقاط الثلاثة هذه بس يعني سميناها مقدم اللسان بس تجوزا يعني فهو أثر فيهم جميعا هيك بنكون احنا اخذنا فكرة تقريبية وبعدين نتكلم عن التفصيل انه الزين صار فيه في تشكيلها اثرت فيها نقطتين نقطة في الحنجرة ونقطة في منطقة مقدم اللسان او تولد الحرف السين لم يؤثر فيها الا مقدم اللسان والصاد اثر فيها اللي هو اقصى اللسان ومنطقة مقدم اللسان او منطقة تولد الحرف الآن في منطقة تولد الحرف في عندنا تغيرات يعني ليست أشكال الفراغ الرنان الذي تولد عنه الصوت في ثلاث حروف نفس الشيء فنجد مثلا أن في الصاد مقدم اللسان أو خلينا نقول اللسان ينكمش ويرتفع لأعلى قليلا لو قلنا هاي الأسنان السفلى هاي الأسنان العليا بكل لسان بهذا الشكل لسان راجع للخلف بهذا الشكل فبيجي الهواء من هنا هيك وهيك وبيطلع فبتأثر بالتصادمات اللي تكلمنا عنها في اللقاء الثلاث عشان هيك عبروا عنها ما فويق الثنايا العليا الثنايا السفلى فويق اللسان تعبيرات مثل هذه مشان تعبر عن هذا لأنه أنت فيش نقطة محددة مش نقطة صديق واحدة هي مجموعة نقاط تشكلية ازاي بيكون يعني لو قلتوا راح تلاقوا انه الزين مندفع للأمام قليلا منخفض من الوسط قليلا ازاي الصاد منسحب للخلف قليلا مرتفع من وسطه وأقصاه السين لا بيكون نازل عادي بس منسحب للخلف قليلا فبمر الهواء بهذا الشكل عشان هيك اللي بيكون في عنده تشوهات في الأسنان أو تقدم الحنك العلوي أو هم بيقولوا تقدم الحنك العلوي بيقولوا تأخر الحنك السفلي وتقدمه لأن الحنك العلوي أوقات بيكون فيه ترعوة أوقات بيكون فيه مثل بعض أفارقة أو كمان بيكون فيه تقدم في الحنك العلوي لأن أي شكل بهذا الشكل أو بهذا الشكل سواء كان لتقدم الحنك العلوي أو الحنك السفلي أو في بعض الحالات بيكون فيه تشوه في شكل الأسنان فنجد أن الأسنان العليا مثلاً أقصر من الأسنان من مثلاً بقية الأسنان هذا كله بيؤدي إلى تشوه في حرف السين والصاد والزال لكنه أظهر ما يكون بالسين ليه؟ لأنه السين أقرب ما تكون اللسان إلى شكله الطبيعي لكنه انسحب قليلاً يعني الشكل الطبيعي لو افترضنا أنه هذا هو الأسنان السفلى الشكل الطبيعي بهذا الشكل ما بيكون صايب وما بيكون راجع كثيرا في السين رجع شوي وطبعا استعرض قليلا فبصير من منطقتين جانبتين يضرب في الحنك السفلي والمنطقة الأمامية رجعت هذا يؤدي إلى ارتفاع بسيط في شكل اللسان يؤدي إلى تولد حرف السين ولولا انتشار والصفير المستكن المستقر في هذه الحروف طبعا هو الحرف أصلا منتج بصفرة يعني شكله بصفر وهذا بدلنا على انه هو اصلا ناتج عن تضييق، لانه احنا اصلا لو بدنا ننتج صفير ما بنسوي استحكامات وانما بنسوي ايه؟ فراغات. يعني انكم شفتوا صفيرة مسكرة؟ ما فيش. لا، هو الفكرة مش في التجويف، ترى في الصفيرة الفكرة مش في التجويف، التجويف منطقة تضخيم. يعني احنا بتذكر الصفيرات اللي مكت على ايامي هي نفسها. طيب الان هذه المنطقة الكورس طبعا هي كثير، هذه المنطقة منطقة تضخيم، منطقة التأثير هو هذا اللسان الصغير اللي قاعد نشوفه في الصافرة. عشان هيك لو جربتوا جيتوا تجربة ما فيش صفيرة إلا يكون فيها منطقة تضييق، ماشي، واكسروا هذه المنطقة أو شيلوها، الأشياء بتنشال بتبطل تسفر، بصير إيش الصوت؟ بصير الصوت الذي يصدر في الصفير صوت أخفض بكثير. ليه؟ لأنه مش ناتج عن هذا التضييق الشديد وإنما ناتج عن التصادمات في هذه المنطقة. واضح؟ فالصوت يتشكل هنا ويتضخم هنا فيخرج بهذا الشكل. ثم ليش هم اصلا يعني بيجعلوا منطقة الفراغ المظهر للصوت هنا؟ مشان يصير في تصادم اخر هون بين الهواء اللي انعطف وطلع مفخما وبين الصوت اللي اجى، فبصير مزجه وبصير الصوت اقوى. هذه هي فكرة الصفر. الصفر بنتج عن نتيجة عن منطقة تضييق. عشان هيك كل وسائل التصفير الموجودة هي وسائل تضييق. حتى اللي بيسفر مثلا بإيديه أو بلسانه أو بكذا هو بيضيق وبترك منطقة ضيقة منفرجة مفتوحة مشان يصير تصادم وينتج عنها الصوت. فإذا قلنا شكل اللسان من الأمام يختلف بينه وبين السين والصاد والزاي. فكل واحدة السين لو بدنا ناخذ مثلا الشكل الإجمالي راح نلاقي انه السين منخفضة اكثر من الصاد والزاي، الزاي مرتفعة من الامام قليلا، مرتفعة من الامام قليلا متقدمة باتجاه المنطقة العلوية اللي هي منطقة مقدم الحنك العلوي متقدمة قليلا، الصاد منسحبة الى الخلف مرتفعة من الوسط والاقصى قليلا فبصير منطقة تضييق اكثر. واضح؟ لأجل ذلك أي تشوه في شكل الأسنان أو في أو حتى مثلا أوقات تشعر بأمراض مثلا في التهابات لثة أو في كذا بيختلف الصوت مباشرة. كيف نأتي بإطباق الصاد؟ الصاد طبعا الصاد بدكم تنتبهوا لشيء، احنا تكلمنا عن هذا الأمر من قبل وعبرنا عنه بالاستحكام في المخرج. الصاد هو صح يكون مطبق لكن ليس إطباقا تاما، يعني مش لأن الإطباق التام يقتضي أن يكون الحرف مجهورا فبصير فيه توقف في المخرج. الصاد رخوة، الصاد رخوة وهي أيضا إيه؟ مهموسة، لأجل ذلك يستمر الصوت فهي لا تستحكم في مخرجه وظل الصوت فيه استمرارية. واضح؟ وحتى انتم لو لاحظتوا راح تلاقوا انه اللسان يعني اذا كان في السين يميل الى الاتكاء على الحنك السفلي او الاسنان السفلية، ستجدوا انه في الصاد يميل الى الاتكاء الى على ايه؟ على الاسنان العليا، مش من المقدم، من الجانبين من جهة الاضراس راح تلمسوا هذا. فالانطباق الكبير هذا هو بسموا عنه إطباق، لكن لا شك أن الإطباق كما تكلمنا من قبل أن كل صفة من الصفات تتفاوت في أحد الحروف، فليس مثلا إطباق الطاء مثل إطباق الظاء، الظاء والضاد، لأنهما كلاهما حرفان رخوان، وليس إطباق الضاد والظاء مثل إطباق الصاد اللي هي حرف رخو وهو مهموس. فهو قلنا أن اجتماع الصفات القوية تقوي أحد الصفات واجتماع الصفات الضعيفة تقوي تضعف أحد الصفات. يعني دكتور هو مطبق طبيعيا بدون تكلف؟ طبعا دون تكلف دون تكلف. وهنا نحذر على موضوع استخدام الشفتين في الصاد خصوصا في الصاد خصوصا بيظهر الصوت واضح بصير في صوت صفرة يعني غريبة نوعا ما فليس صوت الصاد يخرج من هذا. رح نقف هنا كنت أتوقع أنه نخلص مخارج الحروف لكن يعني شاء الله عز وجل ولكن ربي شاء غير مشيئتي وللرب إمضاء المشيئة للعبد. هل مين؟ البيت هل ابن الرومي؟ ابن الرومي في رثاء ابنه محمد طبعا كان أوسط أبنائه وطبعا ابن الرومي كان عنده نوع من التسخط في هذه القصيدة لكن له أبيات حقيقة من خلال هذه القصيدة جميلة جدا. توخى حمام الموت أوسط صبيتي فلله كيف اختار واسطة العقد. كيف؟ لا لا لا في أبيات ثانية أبيات سخط يعني في أبيات ما حبش نقولها يعني في القصيدة في القصيدة فيها أنا هذا جبت على أنا أتيت بهذا حتى أبين لكم في عنده أبيات فيها جمال فيها جمال بياني حقيقة. أي واحد ولكن ربي شاء غير مشيئتي وللرب إنضاء المشيئة للعبد. المحاضرة يوم الخميس إن شاء الله في كلية إدارة الأعمال مبنى ألف مبنى ألف فلأجل ذلك الله يجزيك الخير اللي ذكرتي يعني يوم الخميس لن يكون هنا محاضرة ستكون في محاضرة حول الدور المسلم العالمي في عصر التكنولوجيا إن شاء الله. ساعة ونص يمكن تطلع بالنسبة للصيف حتكون نفس الوقت المحاضرة. أنا ما شفتش الصيف ما رأيت والله جدولي كيف راح يكون في الصيف الساعة الواحدة بناسب حضرتك والله ما بعرف جدولي خير إن شاء الله إن شاء الله ربنا يسر. يعني أنا راح أحاول إني أخر شوي حتى أعرف يعني بعرف من البعض بكون لعله مشغول ولا شيء من هذا القبيل بس عقلت الشيخ برضو الحرارة لها اعتبار إن شاء الله ربنا يسر. نعم هو يوم ولا ثلاث أيام كله واحد لا كل متن وحده يعني على يوم هذا يعني